نستكمل ما بدأناه من المبحث الثالث، وهو عارض التأويل من الفصل الخامس من كتاب الثوابت والمتغيرات للدكتور صلاح الصاوي، أن التأويل منه ما ينفي الإثم والكفر ومنه ما ينفي الكفر فقط. فالتأويلات الفروعية التي تدور في فلك أهل السنة والجماعة أنه لا إثم على المجتهد وإن أخطأ. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ومذهب أهل السنة والجماعة أنه لا إثم على المجتهد وإن أخطأ. ويقول الآمدي: اتفق أهل الحق من المسلمين على أن الإثم محطوط عن المجتهدين في الأحكام الشرعية، وذهب بشر المريسي وابن علية وأبو بكر الأصم ونفاة القياس كالظاهرية والإمامية إلى أنه ما من مسألة إلا والحق فيها متعين وعليه دليل قاطع، فمن أخطأه فهو آثم غير كافر ولا فاسق. وحجة أهل الحق في ذلك ما نقل متواترا لا يدخله ريبة ولا شك، وعلم علما ضروريا من اختلاف الصحابة فيما بينهم في المسائل كما بيناه فيما تقدم، مع استمرارهم على الاختلاف إلى انقراض عصرهم، ولم يصدر من أحد منهم نكير ولا تأثيم لأحد، لا على سبيل الإبهام ولا التعيين، مع علمنا بأنه لو خالف أحد في وجوب العبادات الخمس وتحريم الزنا والقتل لبادروا إلى تخطئته وتأثيمه. وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ساق حديث من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، وقد استدل به الجمهور على عدم تأثيم من اجتهد، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعنف أحدا من الطائفتين، فلو كان هناك إثم لعنف من أثم. أما تأويلات أهل البدع من الفرق الضالة فهي وإن كانت تنفي عنهم الكفر على الجملة، ولكنها لا تنفي عنهم الإثم ولا تدرأ عنهم التبديع والتعصية، فالاحتجاج بها لنفي وصف الابتداع عنهم خطأ، وإهدارها ليمتهد سبيل إلى تكفيرهم خطأ كذلك، فهي على فسادها تقبل في نفي الكفر ولا تقبل في نفي الإثم والبدعة. والدليل على ذلك اتفاق جمهور أهل العلم على تبديع الفرق الضالة 72 من ناحية، وعلى عدم إخراج أعيانها من الملة من ناحية أخرى، بل إن زلات العلماء رغم الاتفاق على ردها وأنه لا يعتد بها لأنها موضوعة على المخالفة للشرع، لا يجوز التشنيع على أصحابها أو حكايتها عنهم لاعتبار جانب التأويل، وأنهم لا يقدمون على المخالفة بحتا، ولكنهم تأولوا فأخطأوا فيرد خطأهم ويحفظ لهم قدرهم بلا إفراط ولا تفريط. وقال الشاطبي رحمه الله: إن زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة، ولا الأخذ بها تقليدا له، وذلك لأنها موضوعة على المخالفة للشرع، ولذلك عدت زلة، وإلا فلو كانت معتدا بها لم يجعل لها هذه الرتبة، ولا نسب إلى صاحبها الزلال فيها، كما أنه لا ينبغي أن ينسب صاحبها إلى التقصير، ولا أن يشنع عليه بها، ولا ينتقص من أجلها، أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة بحتا، فإن هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته في الدين. ولكن لا يخفى أن من التأويلات ما يعد كفرا بلا نزاع، كتأويل القاديانية آية ختم النبوة بأن الخاتم بمعنى الحلية، فالنبي صلى الله عليه وسلم حلية الأنبياء، وهذا لا يمنع من بعثة نبي بعد محمد، فانتهى بهم الأمر إلى القول بنبوة مرزى غلام أحمد. وهنا كانت علامة تعجب. والضابط المعتبر في التفريق بين ما يعتبر من التأويلات فينفى عن أصحابه وصف الكفر، وبين ما لا يعتبر هو الإجماع. فالفرق التي أجمع المسلمون على كفر أفرادها على اليقين هي التي يقضى بفساد تأويلاتها فسادا تاما، وعدم الالتفات إليها عند إجراء الأحكام، وذلك على النحو الذي سنذكره في الفقرة التالية. لا اعتبار لتأويلات الفرق التي أجمع المسلمون على ردتها وخروجها من الإسلام، وذلك كتأويلات القاديانية والبهائية والقرامطة وأمثالهم، فإنهم تأولوا نصوص الشريعة بما لا يحتمله شرع ولا عقل ولا لغة، ولا يسوغ فيها بوجه من الوجوه، وقد أجمعت الأمة على ردتهم وعدم التعويل على مثل هذه التأويلات. يقول الغزالي رحمه الله في بيان التأويلات التي يكفر بها أصحابها: وأما ما يتعلق من هذا الجنس بأصول العقائد المهمة فيجب تكفير من يغير الظاهر بغير برهان قاطع، كالذي ينكر حشر الأجساد وينكر العقوبات الحسية في الآخرة بظنون وأوهام واستبعادات من غير برهان قاطع، فيجب تكفيره قطعيا، إذ لا برهان على استحالة رد الأرواح إلى الأجساد، وذكر ذلك عظيم الضرر في الدين، فيجب تكفير كل من يتعلق به، وهو مذهب أكثر الفلاسفة. وكذلك يجب تكفير من قال إن الله تعالى لا يعلم إلا نفسه، أو لا يعلم إلا الكليات، فأما الأمور الجزئية المتعلقة بالأشخاص فلا يعلمها، لأن ذلك تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا، وليس من قبيل الدرجات التي ذكرناها في التأويل. فإن أدلة القرآن والأخبار على تفهيم حشر الأجسام وتفهيم تعلق علم الله بتفصيل كل ما يجري على الأشخاص مجاوز جدا، لا يقبل التأويل، وهم معترفون بأن هذا ليس من التأويل، ولكن قالوا لما كان صلاح الخلق في أن يعتقدوا حشر الأجساد بقصور عقولهم عن فهم المعاد العقلي، وكان صلاحهم في أن يعتقدوا أن الله سبحانه وتعالى عالم بما يجري عليهم ورقيب عليهم ليورث ذلك رغبة ورهبة في قلوبهم، جاز للرسول صلى الله عليه وسلم أن يفهمهم ذلك، وليس بكاذب من أصلح غيره فقال ما فيه صلاحه وإن لم يكن كما قال. وهذا القول باطل قطعا، لأنه تصريح بالتكذيب ثم طلب عذرا في أنه لم يكذب، ويجب إجلال منصب النبوة عن هذه الرذيلة، ففي الصدق وإصلاح الخلق به مندوحة عن الكذب، وهذه أول درجات الزندقة، وهي رتبة بين الاعتزال وبين الزندقة، فإن المعتزلة تقرب مناهجهم من منهج الفلاسفة إلا في هذا الأمر الواحد، وهو أن المعتزلي لا يجوز له الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا العذر، بل يؤول الظاهر مهما ظهر له بالبرهان خلافه، والفلسفي لا يقتصر على مجاوزته للظاهر على ما يقبل التأويل على قرب أو على بعد.